الصلوات والحج والزكاة هذه كلها مأمور بها قبل أن يوجدون الناس؟ قالوا نعم. فأخذوا يدافعون عن هذا. الإمام الحرمين قال لا، غلطانين، أصحابنا ليسوا على حق في هذا ولا معهم. ومرة تردد ومرة بعض أصولي الشافعية أيضا لما رأوا أن الأمر مشكل على هذا قالوا عندنا نوعان، يعني فيها أمر تنجيزي وأمر تعليقي. نحن لا نتكلم عن الأمر التنجيزي، أمر التنجيزي متفقين مع المعتزلة ومعكم مع أهل السنة مع الجميع القائلين بأنه لا يمكن أن يوجه الأمر إلى المعدوم، الأمر التنجيزي ما يوجه. إذن ما هو الأمر؟ قالوا فيه أمر معلق، فهم مأمورون بتقدير وجودهم على صفة التكليف. يعني كأنه قال أنتم مأمورون بالصلاة إذا خلقتم وبلغتم سن التكليف وتوافرت فيكم شروط. طيب أنتم العنوان ما يدل على هذا، أنت العنوان يدل على أن المعدوم مأمور كالموجود سواء بسواء. قالوا لا، لا ما نريد هذا. فلهذا المصنف أيضا الذين تبعوهم من علماء أهل السنة في الأصول كابن قدامة وغيره يعني كأنهم إما ما انتبهوا لأصل المسألة، وهذا ممكن، ما انتبهوا لأساس المسألة، وإذا وجدوا الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة فالأشعرية أرحم، قالوا نكون مع الأشعرية ولا نكون مع المعتزلة. وإما أنه يعني وازن بين المسألتين وقال نحن نحملها على أن المراد مخاطبون إذا وجدوا، مخاطبون بالتكليف ومكلفون إذا وجدوا. وإذا وجدوا هل يخالف المعتزل في أنهم مكلفون؟ ما يخالف. الكلام ليس إذا وجدوا، الكلام هل هو مأمور من قبل؟ والسر في أنهم أرادوا أن يحرجون في مسألة الكلام، فهذا يسقط الكلام النفسي. يعني هذا يدل على أن حمل كلام الله على أنه كلام نفسي وأنه معنى واحد وأنه إذا تعلق بالأمر المأمور صار أمرا، وإذا تعلق هذا دليل على أنه كلام ساقط لا يمكن أن يقوله أحد ولا يمكن أن يعني يستقيم. هذا خلاصة المسألة وهذا أساس المسألة. نعود على كلام المصنف هنا، هل يمكن أن يعني نأخذ اللفظ على ظاهره ويمشي الحال؟ قال المصنف نعم، يمكن أن نقول بما مذهب الأشعرية بعد هذا التقييد، ونقول أنه لا مانع من أن يكون هناك أمر، ونقول المعدوم مأمور بشرط وجوده. المعدوم مأمور بشرط وجوده، يعني مأمور إذا وجد، إن وجد فنسميه مأمور قبل وجوده حتى يتعلق به الأمر، لكن الأمر ما يتعلق به إلا بعد وجوده. وطبعا كانت المسألة مفروضة قبل أن يوجد مأمور أصل، قربوها وقالوا طيب يعني هل يعني بعضهم اشتق منها مسألة ثانية، الأمر الموجه للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يشمل من جاء بعدهم؟ وجعل الخلاف نفسه قال إن المعتزلة يخالفون فيه ويقولون لا يشمل من جاء بعد. الواقع أنهم يقولون لا يشمل من جاء بعدهم من حيث الوضع اللغوي، وهو قد وافقهم أيضا جماعة من الآمدي وغيرهم وافقوهم وقالوا ما يشمل الأمر اللي موجه من الرسول لأشخاص موجودين ما يشمل المعدومين باللفظ لكن يشملهم بالمعنى، فأصبحت مثل المسألة السابقة، الأمر الموجه لواحد من الأمة هل يشمل الأمة؟ مثلها. فالذي قال لا يشمل يقول لا يشملهم من حيث الوضع اللغوي لأنه خاص بالموجودي، خطاب لمن هو موجود، فالخطاب يستدعي مخاطبة، لا بد أن يكون فيها أحد يخاطب، فإذا لم يكونوا موجودين كيف يسمون مخاطبين؟ نعم أعد القراءة. العاشرة تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالإجماع. إذن تعلقه به تعلق إيقاع أو التعلق التنجيزي كما يسمونه، وهذا محال باتفاق. نعم. أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده فجائز عندنا خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية. نعم. لنا تكليف أواخر الأمم الخالية بما كلف به أوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة على أنبيائهم، وتكليفنا بمقتضى الكتاب والسنة، وإنما خوطب بهما يعني غيرهم. تكليفنا يعني المصنف يحكي عنه عمن في عصره، تكليفهم وهو في يعني وقد سبقهم الخطاب ب700 سنة تقريبا. نعم. قالوا يستحيل خطابه فكذا تكليفه، يعني المنكرون قالوا يستحيل خطابه، لأن الخطاب هو توجيه الكلام نحو الغير، فلا يمكن أن يخاطب الله المعدومين، من لم يكونوا موجودين كيف يخاطبهم؟ نعم. قلنا ومن هذا يعني عدل بعض الأشعرية عن تعريف الحكم بأنه الخطاب، وقالوا نقول كلام الله، منهم القرافي قال ما يصلح على مذهب الأشعرية أن نقول خطاب الله، خطاب يستدعي مخاطبا، ومذهبنا ومذهب الأشعرية يقول إن على أن الخطاب هذا سابق، أن كلام الله سابق لوجود الناس، فهو قبل أن يوجد مخاطبي، فلا يصح أن يسمى خطاب. فأنكر عليهم تعريف الحكم بأنه خطاب الله، قال ما يصح، أو تعدلون عن قولكم بالكلام النفس، فما ما يفيدهم هذا شيء. فقال نقول كلام الله، نقول الحكم الشرعي هو كلام الله المتعلق بأفعال المكلف. نعم. قلنا لا نسلم استحالة خطابه، سلمناه لكن من غير الله تعالى لتحققه وجود المكلف. يقول لا نسلم أنه لا يمكن، يمكن أن يخاطب المعدوم، ولو سلمناه نسلمه من غير الله، لكن الله جل وعلا يعرف ويعلم من قبل أنه سيوجد هؤلاء المخلوقين، سيوجدون فيكونون مخاطبين قبل وجود. نعم. سلمناه لكن من غير الله تعالى لتحققه وجود المكلف، يعني لعلمه أو لتحقق علمه أو لعلمه المحقق، هذا معنى قول المصنف لتحققه، لعلم الله المحقق بوجود المكلفين وكمال قدرته على إيجاده، لا سيما على قول المعتزلة إن المعدوم شيء، وإن تأثير القدرة ليست في إيجاد المعدوم بل في إظهار الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة الجلاء. يعني يقول هذا يلزم المعتزلة، لأن المعدوم عندهم شيء بخلاف غيرهم، فالمعدوم عندهم ليس بشيء، فيقول ما الذي يمنع عن خطاب المعدوم والمعدوم عندهم شيء، يعني كأن يقول إن نلزمهم بمذهبهم، ثم يقول إنهم أيضا نلزمهم بمقتضى قاعدة عندهم، وهو يعني أن الأشياء قدرة الله تتعلق بإبراز الأشياء وإظهارها، وإلا فالأشياء موجودة من قبل على حد قول يعني الطبيعيين الموجودين في العصر هذا، أن المادة لا تستحدث أو لا تفنى ولا تستحدث، يعني يقول لهم، هم يقولون بهذا، يقول المادة ما تستحدث، ما تأتي من لا شيء، وإنما المادة هي يعني مجموعة من مواد أخرى كانت موجودة مثلا وشكلت تشكيلا آخر، فيقول نلزمهم بهذا لأنها يعني كانت معدومة ثم وجدت، فوجودها عندهم هو مجرد ظهورها للعيان، قبل كانت مثلا ذرات تطير في الهواء ثم تكلست واجتمعت وأصبحت مادة مرئية. نعم. ولأن الإنسان يخاطب ولدا يتوقعه في كتاب يا بني تعلم العلم وافعل كذا وكذا ولا يعد سفيها، أيضا هذه من الفروض التي يفرضونها، يقول لأجل تصحيح هذا القول، وأنه يعني لو أشرف على الموت وكان بعيدا وله يعني وزوجته حامل قد أو يتوقع أنها حامل مثلا يكتب له هذا الوصية، وقد يكتب الوصية لابنه قبل أن يوجد له ابن، يقول ولا يعد هذا سفعا. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.